تكلمت عن هذا. تكلمت عن المناسبة قليلا، فقلت المناسبة تعني أن الوصف إذا أنيط فيه حق يترتب عنه جلب مصلحة أو درء مكسبة، وهذا المعنى هو الوارد في المناسبة. هذا هو معنى المناسبة. المناسبة في كل علة يشترط كونها مناسبة، وكونها مناسبة يعني بحيث إذا رتب المجتهد عنها أو عليها الحكم كان في ذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة. في غالب ظنه، في غالب ظنه، ليس يقينا، لا يشترط القطع بذلك، لا يشترط القطع بهذا. طبعا وشرط المناسبة الملائمة، وشرط المناسبة الملائمة، والملائمة تعني أن يثبت الوصف. هذا الثبوت قد يكون اجتهاديا وقد يكون نصيا. هم يعني شوفوا انتبهوا لي، يقولون شرط المناسبة الملائمة، والواقع انتبهوا هنا نقطة تحتاج إلى تركيز. يعني يقولون شرط المناسبة الملائمة، ثم بعد ذلك أثناء التفصيل نادرا بس يأتي أنه يقولون قد تكون المناسبة مؤثرة لنا. ظاهر الكلام فيه شوية تنافي، شوية تنافي. فنأتي في مسالك العلة، أن مسالك العلة تتدرج من النص فالإجماع فالمناسبة. شو معنى هالكلام؟ شوفوا الآن عم نقول المناسبة شرطها أن تكون ملائمة، هذا الأعم. وقال وأحيانا تكون ينبغي أن تكون مؤثرا. واضح كيف؟ يعني أعيد، مسالك العلة تتدرج من مسالك أقوى المسالك النص، ثم الإجماع، ثم المناسبة. واضح؟ شو يعني النص؟ الآن سوف نتكلم بعد قليل. يعني أن تثبت العلة بنص قاطع أو ظاهر ظني. طيب واضح؟ ثبوت العلة بالنص. نأتي إلى المناسبة. هنا نقول المناسبة هي ترتيب الحكم على الوصف الذي يترتب عنه مصلحة أو درء مفسدة. واضح لهم؟ ثم نقول وشرط هذا الملائمة. معروف الملائمة، نحكيها هلا، بس الذي أريده التأثير. ونقول وقد يشترط في المناسبة التأثير. واضح؟ شو معنى التأثير؟ التأثير أن يثبت أو أن تثبت العلة بنص أو بإجماع. فهمتم علي؟ شو معنى التأثير؟ أن تثبت العلة بنص أو إجماع. طيب قوم هذا معي الخط. أنتم معي؟ حرد عيدها بس آخر مرة. مسالك العلة نص، إجماع، مناسبة. لما نجي للمناسبة يقولون المناسبة كما قلت، عرفتها يقولون شرطها الملاءه. ملاءه معلوم. يقولون وشرطها ايضا يعني قد يكون اما الملاءمه واما التاثير. اما الملاءمه واما التاثير. شو معنى التاثير؟ التاثير ان يثبت الوصف براس. طيب ثبوت براس معنى ذلك ليس من المناسبه هذا، ينبغي ان يكون من النص. لا ينبغي ان يكون من النص. شوفوا الكلام هذا كيف يعني نقول به دون مناقضه. هو الواقع كلام منسجم ما فيه تلاحظ. كيف ذلك؟ شوفوا شو معنى الملائمه، شو معنى التاثير. التاثير ان يثبت عين الوصف او نوعه بنص. هذا التاثير ان يثبت عين الوصف او نوعه بنص. واضح؟ نمسكها واحدة واحدة. أن يثبت عين الوصف، امبارح حكينا شو عين الوصف وشو نوعه. أن يثبت عين الوصف أو نوعه بنص. طيب، سكوها معي. هل يا ترى القياس الذي نريده في عين هذه الواقعة أم في واقعة أخرى؟ القياس في واقعة أخرى. ومن ذلك كان مناسبة. واضح؟ فمن ذلك كان مناسبة. أما في عين الواقعة التي ثبت فيها فهو ثابت الله. نعم. أما في الوقائع التي تقاس الأصل الوصف ثبت بالنص، ولكن عندما نقيس عليه نلحظ المناسبة ونلحظ الملائمة أو التأثير. واضح؟ وهذا أقوى أنواع المناسبة في الواقع. أقوى أنواع المناسبة هو المناسبة التي يشترط فيها التأثير. هذا أقوى أنواع المناسبة. واضح؟ شوفوا بده هذا النسق، وإلا إذا واحد جمع في ديني ربما يظن تناقض، يقول إيه ما أنت تحكي بالنص بعدين تروح تقول المناسبة، وين رجعت للنص؟ مناسبة ولا نص؟ واضح؟ طبعا يبقى شيء. ايش هذا الشيء؟ انه نحن لما نقول من مسالك العلم النص، طبعا نحن لما نقول النص معنى ذلك لا نثبت القياس في نفس الواقعه، لان نفس الواقعه التي جاء فيها النص هي الاصل فيقاس عليها. ايه شوفوا هون في شيء اخر. بالنسبه للمناسبه يلحظ فيها ترتب المصلحه تدل المصلحة. عرفنا؟ شو يلحظ؟ يلحظ شيء آخر. ترتب المصلحة؟ تدل المصلحة. أما في النص لا، لما نقول لك هذه علة يعني علة، يعني ينبغي القياس. سواء أدركت المناسبة أو لم تدرك هذه المناسبة. انتبهنا؟ بدنا نجمع في ذهننا البحث بهذه الشكل، هو هكذا. هو هكذا. واضح؟ نعم. حاضرين انتم؟ ان شاء الله. كله باذن الله طبعا، يعني كله بمشيئه الله، بس ان شاء الله تحقيقا ولا استثناء؟ ايوه انتبهوا بالكم، انا قلت حضروا قبل ان تاتوا 10 دقائق، قلت والله يا اخواني ربع ساعه. شايفين اللي حكيتهم هذول؟ لانه انا رحت لهون ورحت لهون ورحت لهون خلال 20 30 صحيح مو اكثر. فانتم لو كنتم قد قرأتم هال 20 30 صحيفتين يعني كنتم سهلتم على انفسكم. طيب ياتي الان للامثله. قال الاسكان مناسب للتحريم. واضح؟ ليش؟ جلب المصلحه ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر. ايهما اولى؟ واحد عاقل ولا سكران؟ عاقل. واضح. طيب قال السرقه وصف مناسب للقضاء. ظاهر ولا غير ظاهر؟ لما يعلم السارق بالقطع شو بيساوي؟ لا يسرق الاموال، تحفظ الاموال. يعني. السفر القتل عند العدوان. طيب الحرمان من الارث بالقتل. هنا الشيخ عرج على شيء وهو في المناسبه ربط الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. شوفوا الكلام كيف مكتوب الكتاب صحيفة 212 أسفل الصحيفة آخر سطر. شوفوا وين شو علاقة هالكلام بالمناسبة. قاعدة المناسبة من قواعد المناسبة أو قاعدتها الأولى والكلية ربط الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. شوف قلنا الإسكان، الإسكان مصدر، الإسكان مصدر، الإسكان الحادث اللي هو المصدر هذا مشتق هو من المشتقات. فإذا كان من المشتقات معنى ذلك يدل على معنى مشتق منه، ذلكم المشتق يدل على معنى مشتق منه، هو السكر، هو السكر. فرق الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق، يدل على علية ما منه اشتقاق، يعني لم يربط الحكم بهذا المشتق إلا لأنه يدل على أنه علة، يدل على أنه علة. شو علاقة ذلك بالمناسبة؟ المناسبة فيها اشتقاق. لما نقول مناسبة نقول لترتب مصلحة ولبدء مفسدة، المناسبة اشتقت من هذا، وهنا المشتق اشتق من معنى موافق له، اشتق من معنى موافق له. لكن هنا أقول لكم شيئا، هذه القاعدة لا تنطبق فقط على المناسبة، قد تنطبق على ايش؟ على النص، على النص ايضا تنطبق على النص ايضا. ربط الحكم بالمشتق تدل على علية ما من المشتق. مثلا القاتل لا يرد، القاتل اسم فاعل مشتق من القتل، مصدر القتل، قاتل اسم فاعل مشتق من القتل، فنقول ربط الحكم بالمشتق اسم الفاعل يدل على علية ما منه اشتقاق. ما هو اشتقاق المصدر الذي هو القتل او المعنى الذي هو القتل؟ يعني حتى ما يقول بعد اسكار، اذا جعلناه اسكار مصدر لاسكر تباعد او نقول سكر بالسكر ونقول المعنى، نقول المعنى. لان نحن في الكلام الاصولي احيانا نعمم بالنسبه للمصطلحات النحويه. هلا مثلا نقول الوسط، قصدنا الوسط بمعنى النعت؟ لا، ليس بمعنى النعت وإنما بمعنى القيد، معنى قيد. انتبهنا؟ فلذلك أحيانا نحن نأخذ من حيث المعنى نستخدم النحو بس نريد المعنى الأعم، لا نريد المعنى الأدق فيه. مو كلامي هذا، ما تظنوا كلامي؟ ما عندي شيء والله، كله نقل والحمد لله، اللهم عافنا. طبعا إذا قلنا الوصف المناسب معنى ذلك لابد أن يكون الوصف كذلك، فإذا لم يكن هكذا كان ملغى. هنا نأتي لقضية المناسب المعتبر، المناسب المعتبر. فكلامنا هلا شوفوا، ما عم نحكي بالمناسب المرسل، ديروا بالكم، ما حد يروح ذم المناسب المرسل. مناسبة المعتبرة، ليس المناسبة المرسلة، المناسبة المرسلة دون هذه المناسبة. واضح؟ طبعا لا شك أننا لا نتكلم في الملغى، لا نتكلم في مناسب الملغى، لأن الملغى ملغى لا عبرة له. أن تكون العلة ظاهرة جلية، تكون العلة ظاهرة جلية، ظاهرة يعني غير خفية، لا تكون خفية، لأنه إذا كانت خفية فكيف ندركها؟ كيف نصل إليها؟ طبعا واحد يقول لي طيب أحيانا ربما تكون العلة خفية، أو تحكم القياس الاستحسان يعني معتمد ومدار الاستحسان على ايش؟ على العلة الخفية، قياس الجلي وقياس الخفي. الخفية هنا خفاؤها لا بمعنى أنها لا تدرك، ولكن خفية بمعنى أنها تقابل بعلة أخرى أكثر ظهورا منها، تقابل بعلة أخرى أكثر ظهورا منها، فيتعلق الذهن، يذهب الذهن إلى تلك العلة الظاهرة فيغفل عن العلة الحقيقية. ولهذا الوجه سميت خفية، عرفنا؟ وإلا في العلة يشترط أن لا تكون خفية. ولذلك عندما نقول توضيح المناط، توضيح المناط يشترط أن تكون العلة ظاهرة. في توضيح المناط العلة كلها واضحة موجودة أمامنا، نحذف ما لا مدخل له في التعليل، نبقي ما له مدخل في التعليل. هذا من حيث الظهور واضح، أما في الاستحسان ليس كذلك. الاستحسان يختلط علينا الأمر بين علتين، في أيما يكون مناط الحب، في أيما يكون مناط الحب. فإذا وضح لدينا علة ثم تبين أنها ليست العلة فنقول عن الأخرى خفية، نقول هذا استحسان. الشافعية ما سموه ذلك استحسانا، ما سموه استحسان، سموه قياسا، حتى ما اعترفوا أن العلة خفية، وإنما إيش قالوا؟ هذا يا قياس أجمل، يا قياس مساوي، يا قياس أولوي، يا قياس أولوي، ما اعترفوا بهذا الكلام. ليش؟ قالوا أنها ليست علة خفية، ليست علة خفية، ينبغي على المجتهد أن يبحث ليستخرج لنا العلة الحقيقية، وهنا يكون تقصيرا في تخريج المنام، يكون تقصيرا في تخريج المنام، ولا يكون ذلك بسبب تقابل العلل، بسبب عدم اكتمال الاجتهاد بعد. جميل القياس بس بده تحليل، يحلل الواحد معه هيك يكون مقتنعا على كل المراحل فيه، ويحلل من هنا الى هناك، من هنا الى هناك. معين الله تتحضر، في مجال تتحضر. لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا أخوات ويا شباب، والله أقل من شدة ماء القياس، بس بده شغل يعني. شدة الماء بده شوية تحضير هيك كل شيء. هلا إذا بدكم تاكلوا شو بدكم تاكلوا؟ تبولة يعني، أخوات صابرين حبوا التبولة. قد إيش تشتغلوا فيها؟ ساعة ساعة وانتو صحن فول. قديش تشتغلوا في صحن فول؟ غير شكل، شغل كثير. لكن هذا كيف بقى في العلم؟ تشغل تشغل يعني. لا تظن ان العلم يأتي هيك على الماشي، ها بصير على الماشي لا. قد علمه ان لم تعطيه كلك لم يعطيك شيء، لم يعطيك شيئا ابدا. إذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، فينبغي أن تعطي العلم كليتك إن شاء الله. الله عز وجل تفتح علينا جميعا، وما أريد من العلم إلا قليلا، كلما ازددت علما ازددت معرفة بجهل، كلما ازددت علما ازددت معرفة بقدر جهلي. أسأل الله أن يعلمنا العلة الظاهرة. إذا عرفنا شو معنى الظهور، فمعنى الظهور هذا الظهور ينبغي أن يكون واضحا. شوفوا شو فسر الخفاء. الخفاء بمعنى عدم الإدراك، رأيتم؟ لا يؤكد ما قلت. خفاء شو يعني؟ عدم الإدراك، مو الخفاء تبع الاستحسان. خفاء تبع الاستحسان هناك علتان موجودتان كائنتان تدركان، ولكن إحداهما أقوى ظهورا من أخرى، ولكنها ليست مؤثرة. بينما العلة التي هي ليست ظاهرة لأول وهلا هي الأكثر تأثيرا. رأيتم شو معنى الخفاء هناك؟ اختلف عن معنى الخفاء هنا. خفاء هنا لا تدرك. واحد والله عم يتعاقد معنا عقد بيع، يا ترى هو راضي ولا هو غير راضي؟ الله أعلم، ربما يكون غير راضي، ربما يكون مكرها، ربما يكون واحد دفشوا على البيعة، دفعه لأجل هذا لأجل غرض ما، نعم. لذلك لا يكون ذلك مدركا بحال من الأحوال، لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك. كيف يدرك؟ يدرك عن طريق القرائن، يعني مهما فعلت لا تدركه، مهما فعل لا تدركه إلا عن طريق القرائن. إيش القرائن؟ أن يقول بأنه راضي، أن يقول بأنه قد يكون كاذبا غير صادق. فلا يدرك أبدا، لا يدرك أبدا، إنما يدرك عن طريق القرائن. يدرك إذا كان الرجل صادقا معلوما، معلوم الصدق ومتفت العوارض والمؤثرات يكون يدرك، لكن مع ذلك يدرك عن طريق إيش؟ قرائن، وليس عن طريق ذاته. بقية قضية، بقية قضية وغير الله أن تكون العلة ما أكثر من أمثلة. أمثلة الشيخ ما شاء الله جايبكم في كل مسألة مثالين ست أمثلة. أن تكون العلة وصفا منضبطا، أن تكون العلة وصفا منضبطا. إيش يعني وصفا منضبطا؟ وفسر الشيخ رأسا بأن تكون لها حقيقة معينة محددة، حقيقة معينة محددة منضبطة. الانضباط شو يعني؟ وصف ظاهر منضبط. لما نتكلم عن العلة يكون وصف ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الأفراد كثيرة. تذكروا حكينا هل يشترط التساوي في العلة تماثل العلة؟ لما حكينا عن شروط العلة هل يشترط تماثلها؟ قلنا لا يشترط تماثلها، يشترط أصل وجودها، أصل كينونتها. نعم. فلا يشترط التساوي فيها. نعم. واحد مثلا أوصى إلى شخص آخر، وصي وموصى إليه، يشترط سنه كذا وعمره كذا ومقدار ماله كذا، لا يشترط هذا. أصل الوصية، أصل الوصية قتل واحد قتل آخر، ربما يكون القاتل يعني مخرج أن يكون قاتل لكنه قاتل، قتل أزهق روحا آخر، وربما يكون مقتول مخرج يكون مقتول يعني على حفلة أبره راح فتح روحه وخلص عليه، لو انتظر شوي كان يموت حتى أنفه وحده كان يموت. لا يشترط، لا ينظر إلى هذا الكلام. يقول والله على حفلة أبره يعني نحن ريحنا الرسول ريحته قتلته. فلذلك هذا هو الانضباط. انضباط يعني لا يشترط أن تكون العلة واحدة بالنسبة للجميع، لأنه إذا كانت واحدة شو يكون؟ نفس الواقعة. فهنا لو كانت العلة يشترط أن تكون واحدة شو تكون؟ نفس الواقعة، كنا عطلنا القياس، عطلنا القياس، عطلنا مباشرة من أول خطوة. لذلك يشترط أن تكون العلة منضبطة لا تختلف اختلافا كبيرا باختلاف أفرادها، هذا هو الذي يشترط. والمثال الذي ذكرته يوضح لكم هذا. إسكار، على شوف الإسكار حكينا لكم أكثر من مرة، ألا نأتي بشخص غير عادي مسك يعني خمير سكير، لكن لو تشرب برميل ما بيسكر هذا. ليش؟ لأنه هذا مدمن. أما ربما إذا أتيت بشخص هنا يختلف، إذا أتيت بشخص عمره 15 سنة كما يقولون وسقي القليل تخرب عليه الحكاية، وشخص عمره 25 سنة بيختلف، 45 سنة بيختلف. لذلك هذا الأطباء في العمليات الجراحية ينظرون في إعطاء المخدر أثناء العملية صلى الله عليه وسلم والعافية بحسب سن الشخص وبحسب عادات الشخص كمان. شوفوها بيسألوا تشرب كذا، تشرب تدخن، تشرب شاي كثير، بيسألوا حتى الشاي الأول تشرب كثير ولا قليل، بيسألوا كمان تسكر من بعيد ولا ما تسكر، يعني هيك وارد عندهم أسئلة بتلاقي أحيانا. أنا كنت أحضر مرة من المرات اللهم عافنا واحفظنا عملية لأحد الأقارب، فعم يسألوا أنه فقال له بتسكر، عم يمزح معه طبعا بيعرف أنه ليس قال له بتسكر أنت، قال له شو رأيك؟ يعني ربما استغرب السؤال، هو واحد يغضب يطلع خلقه يطلع بيسألني هالسؤال. فإذا تكون مؤثرة ولا لا يكون مؤثرة؟ ليش؟ لأنه في خطورة، تكون مؤثرة بخطر هذا بروح بفوت على غرفة عمليات بقول له صح يا الرجل. نعم هذا يحدث، يحدث هذا أحيانا بعض العمليات الجراحية حدثني أحدهم يعني تبين أنه مدمن شديد الإدمان في الدخان والشاي. ما تقلو أنه أنت تدمن الشاي يعني تشرب شاي؟ هو سؤال ثانوي لا يسأل. يسأل عن الدخان المسكر هذا، طلع مدمن أصيل يعني من يشرب الشاي يذب سم. هو في العملية صح يا رسول، قال له حصوا له كمان حصوا الدخان يموت. ايه صلى الله عليه. فاذا العلة وصف منضبط بمعنى انها لا تختلف باختلاف الافراد، لا تختلف باختلاف الافراد اختلافا بينا اختلافا ظاهرا، اما يكتفى باصل وجودها. ان تكون العلة متعدية، ان تكون العلة متعدية، شو يعني ان تكون العلة متعدية؟ في عندنا شيء مصطلح سوف ناتي نعرج عليه الان، وهو العلة القاصرة والعلة المتعدية. العلة القاصرة والعلة المتعدية. العلة القاصرة شو يعني العلة القاصرة؟ وصف ظاهر منضبط لكنه لا يوجد في غير أصله، لا يوجد في غير أصله، لا يوجد في غيره. يعني يثبت في الأصل فقط، يثبت في الأصل فقط. فثبوته في الأصل فقط يعني أنه لا يمكن أن يوجد في واقعة أخرى. هذا معنى القصور. قصور من معنى قصور؟ بمعنى الضعف، يعني قاصرة بمعنى مقصورة. أطلق اسم الفاعل وأريد اسم المفعول. قاصرة بمعنى مقصورة على محلها، لا توجد في محل آخر. يضربون مثلا على ذلك الثمنية في الذهب والفضة، لكن البعض الآن يعني والبعض لا والله ليس البعض الآن الكل يقول الثمنية في الذهب والفضة صارت موجودة في الأوراق النقدية، الأوراق النقدية. هلا فيما سبق كان الكلام يعني العلة قاصرة مستمرة، ليش؟ لأن الأوراق النقدية كانت تمثل إيش؟ تمثل الذهب والفضة. يعني إلى وقت إلى الآن أظن الليرة السورية لها رصيد ذهبي. إلى الآن الليرة السورية أنا هيك أنا أعرف متفقنا، ما أظن تغير هذا الأمر. الليرة السورية لها رصيد ذهبي. أغلب العملات في العالم ليس لها رصيد ذهبي، ولما لها رصيد رواج. هذا بحسب العرض والطلب، حسب العرض والطلب يتحدد سعر العملة، قوة الاقتصاد. يعني لا تكون العملة ليس الذي يحددها الرصيد الذهبي لها، لا، وإنما بحسب العرض والطلب بقوة اقتصاد العملة التي تنتسب إليها هذه العملة. يعني الدولة هذه إذا كان اقتصادياتها قوية فتكون العملة قوية. إذا سقط النظام تبعها بعدين ظهر تصير العملة ورقا لا قيمة له. هكذا إذا سقط الاقتصاد تبعها تصبح العملة لا قيمة لها. لذلك كانت مسألة اجتهادية قبل 30 سنة، أنا أدركت آخرها، أن هذه أوراق والورق يعني بحسب قيمته الحقيقية وليس بحسب قيمته الاعتبارية، ليس بحسب قيمته الاعتبارية. فكان كثير من العملات تستند إلى غطاء ذهبي. في كل مصرف، كل دولة لها مصرف مركزي، هذا المصرف المركزي له غطاء ذهبي يسند به هذه العملات. الآن أكثر الدول يعني تنحت عن ذلك، لكن بقيت بعض الدول تستند لاقتصادياتها وإلى رصيدها، إلى الاثنين معا، فهذا يسندها، يصبح مهما لعب العملات لا تسقط هذه العملات، لا تسقط هذه العملات. نسأل الله الحفظ والعافية، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، كن على ثقة، بلدنا لن يسقط، لن ولن ولن يسقط، نعم الحمد لله. لذلك لا اسمع كثير اخبار، اخبار الكذابين تبعهم يعني مثل الاولى تبع 99 حط 99 منهم بالبحر بتعرفوها هيك وشوف اللي بصفي بعدين الواحد بالمية اللي بصفي يعمل له دراسه بيطلع كمان 99% منه كذب. شوف ماذا يبقى لك. كذابين اظن انكم كنتوا حاذقين في الاخبار، يعني عبر الخبر ينبغي أن نكون منتبهين. أيها الحرب، حرب نفسية، الحرب حرب نفسية. لذلك هؤلاء صافقون إن شاء الله. لا لا مفهوم. لا هو لما قلنا ثمانية، شوف أنت لما تضغط شوي أنا حتى أوضح للي عم أوضح الكلام، فإذا برهة ليست بيسيرة كلام الفقهاء كلهم بأن الثمانية علة قاصرة صحيح. الآن مع الصاد كذلك، مع الصاد كذلك، شو نقول؟ شوف شو ماذا نقول. هذه الثمانية إلى ثمن قريب كانت قاصرة ولكنها الآن صارت متعب، لذلك الأصوليون الذين يعدلون بالقاصرة وهم ما عدا الحنفية شوفوا ماذا يقولون. الحنفية يمنعون التعديل بالقاصرة، يقولون لا فائدة من التعديل بها. الجمهور يقولون بل يعدل بها. لما؟ إذا كان ما في فائدة من التعديل ليس لها محال أخرى، يقولون لأمان إما لمعرفة الحكمة من تشريع الحكم والعلة من تشريعه، وإما لإحتمال وجود مضان أخرى محال أخرى في مستقبل الأيام بالقاس عليها. وهذا الذي حدث، عرفنا؟ وهذا الذي حدث. إذا عندما يقولون علة قاصرة يقولون لأنه لا محل لها. طب إن وجدت محل لها لم تعرف قاصرة، وإنما صار متعرف، والحكم يدور ما الذي وجودا وعدما. تمام. لا هاي شغلة ثانية، دير بالك. هاي لا ما بتقدر تمشيها. لا لا هاي دير بالك، هاي شغلة ثانية. لا يمكن تغير أحكام مع تغير الأزمات. لا لا لا لا يا أخي لا، دير بالك. العرف يأتي في الأدلة بعد بعيد عن القياس، ليس في هذه الدرجة، العرف أضعف من هذا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مع مصلحتي، مع مصلحته، دير بالك. هاي وأي في أي أحكام، في الأحكام التي لا نص فيها، خطير هذا الكلام، نحكي إن شاء الله لما نأتي إلى العرف، دير بالك. ها لا يمكن تغير الأحكام، خطيرة كثير، لأنه بعدين ربما يعرج لك على الأحكام المقررة شرعا، يقول لك العرف الآن يقتضي غيرها فينبغي أن تغيرها. لا دير بالك ابتداء، اصحك العرف المثبت في أحكام ما، العرف أثبت حكما ما، العرف أثبت ليس القياس. فبهد تقول خطيرة هي جدا، عندما يثبت العرف حكما ما، العرف وحده أثبت حكما ما، تغير العرف لك على عيننا على رأسنا، تغير العرف. لكن تمام، ليست كل الأعراف، الأعراف ما عدا الأعراف في القرون الثلاثة الأولى، العرف في القرون الثلاثة الأولى ملزم تمام بمنزلة النص. ليش؟ لأنه أجمع على الإلزام به، لأنه في إجماع على الإلزام به، صار من الإجماع. شايف قديش طاقة دائرة العرف؟ إذا العرف الأشياء المستندة إلى محض العرف، وين وصلتنا هلا؟ المستندة إلى محض العرف، هذه نقول لا يمكن تغيير الأحكام إذا تغير وجه المصلحة فيها. أما الأحكام المستندة إلى القياس، لا لا لا لا، إياك إياك. هنا لا، نعود إلى قياسي وحده، نعود إلى الله. في ذلك الوقت هون ممكن أن تقول، يعني هنا الاستناد إلى النص وإلى العرف، إلى النص وإلى العرف وليس إلى العرف وحده، يعني العرف وإلى النص. لأنه يعني إذا قلت إلى العرف بيجي وقت بعدين بنقول يلا ممكن يتغير هذا بنصفه. إلى النص والعرف تفسيرا لهذا النص. هون نقع بمشكلة أخرى، أنه هل العرف يفسر النص، يقيد النص؟ كمان في أخذ عطاء في هذا الكلام، يعني الكلام ليس سهلا تقول تطلق هذا الكلام. لي بحث أنا كتبته عن هذه المسألة، هذه المسألة هذه فقط، هذه العرف كمقيد للمطلق، كمقيد لا بس هالمسألة، كمقيد للمطلق وكمخصص للعام بس هالنقطة هاي. كتبت فيها ما يقارب 40 صحيفة في هذه المسألة. لذلك أن تقول العرف وصلت إلى شيء خطير، بدك تكون كيف محتاطا فيه، محتاطا في لانه انت تمشي في يعني على كل حال تمشي في ارض شائكه. ليش؟ لانه يتعلق بالحكم الشرعي، والكلام في الحكم الشرعي خطير، يعني في مسؤوليه امام الله عز وجل. وشيء اخر انك تمشي في ارض شائكه، الخصوم والاعداء يتربصون الزلات لاجل انتفاض على المسلمين وانتفاض على التشريع الاسلامي. فينبغي ان تكون منتبها شديد الحذق، تكون شديد الحرص وشديد الحذق. الراجح هل عرفوا هيك النص؟ لا لا، وضحنا لهنيك. لا خلينا نعم، هذا تكون العله. وضع شو معنى العله متعديه؟ وضع خلطنا معكم في الاصول، كيف انتم معي وانا ماشي بهالاصول هيك معي تماما خطوه وراء خطوه، ولا ضاعت الحكايه؟ حتى بعدين ما نحلق، ما نضلنا مع هالكتاب ماشيين سطرا سطرا. ايوه صدر صدر. الان بقى شفنا العله القاصره، يمثلون على العله القاصره بالسفر، يمثلون على العله القاصره بالسفر، انه السفر هو الذي يعني يكون لاجل الجمع، لاجل التخفيف يعني جمعا او فطرا وأشبه من هذه الأحكام جمعا وفطرة. هل يوجد نسوة سفر؟ أصحاب الصنائع الشاقة هل لهم أن يفطروا؟ فهذا علة قاصرة. واحد صاحب صنعة شاقة، دائما هذا صاحب صنعة شاقة، إذا أبعنا له يعني معنى ذلك هدمنا الأحكام، هدمنا الأحكام بالنسبة له. فنقول هذه علة قاصرة، نقول لا يتجاوز محلها، لا يتجاوز محلها. هذا وهذا ظاهر. هلا شوفوا صاحب الصنعه الشاقه ما بيكون الا يكون جلدا، ما بيكون يعني مثل ما بيقولوا بالعاميه لفظ بتكون كثير يعني فبيكون في الاعم في الاغلب شو يكون؟ يكون جلدا. يستطيع ان يصوم ولا لا يستطيع؟ يستطيع، لا يبئسه لا يضره. ليش؟ شيء سهل بالنسبة له، أما بالنسبة لعامة الناس روح اشتغل شي فرن ورا شي وأنت تصوم أول مرة تطلع مستلي تطلع مستلي باخر النهار تطلع مشوي تطلع مأمر تمام الشفر. أما ذات صاحب الصنعة معتاد عليها، معتاد، شايفين الحكمة ظاهرة كمان، حكمة رغم أنها علة قاصرة مع ذلك الحكمة ظاهرة. شفتوا لكم شي واحد هيك خباز يعني بس قرار بيت النار ورا بيت النار بيكون يعني شغلته على الماشي؟ ما بيكون هيك، لا يكون، لا يحتمل، ما يصبر ان يكون هيك. كل الله عز وجل اكرمه، كل واحد الله اكرمه. والله كنت مره من المرات الحج الله يذكر يدوب علي، يلا اجل اسمع عندي وقت ضيق، انا ماشي اطوف وجدت شي ست سبع اشخاص ما شاء الله عضلات مدججه ماسكين كل واحد خصر الاخر وعم يطوفوا، وابو طالب يقرب عليهم، بل يعني يقرب عليهم بس هيك من دون شيء، بس انه يقولوا عليه شيء صغيره بطيروه. انا كنت يعني لسه صبيان فينا رمق، مو مثل هلا يعني انسى الله بس ما بظنه ماشي ايوه. فامسكت واحد منهم، انا نظرت اليه يعني تبسمت انه من هنا من سوريا. قلت بعد هيك شو بدك فينا؟ لك انت ماذا تفعل انت وياه؟ شو عم تساوي انت وياه؟ فعرفوني اني انا من سوريا فوقفوا. شو عم تساوي انت وياه؟ شو عم نساوي؟ عم نطوف. قلت له يا خرب بيت شيطان، كان كم واحد رميته؟ قال هني عم يوقفوا بالطريقنا. قلت هذا لا يجوز. قال ليش لا يجوز؟ عم نطوف، ايش عم نساوي معصيه؟ كمان هون شيخنا ما بيجوز وبيجوز. قلت له كان ما بصير تلمس ولا شخص، إذا لمست شخصا أطلقت حجك، آذيت شخصا أطلقت حجك. قال والله مشكلة، صفوا قدام مني الخمسة ستة، الله يخليك خليك معنا بروحوا، أنتم كل ما مشيت اسألوا لا تتصرفوا تصرفات يعني يكون قاسيا، امشوا بلطف، صاروا يمشون هيك بقى بلطف على رؤوسهم الطيبة، أحيانا يكون الجهل سائقا لبعض الناس، أسأل الله العافية والسلامة، فلذلك أسأل الله أن يعلمنا. السفر نفسه فإذا العلة متعدية، تنسوا بقى شو علة متعدية ما عاد تنسوها، تبطوها الدورة تبع العضلات مش هيك، ايوه. طيب حكينا كل هذا الكلام انه العلة يشترطوا ان تكون متعدية، والحنفية يقولون لا يعللوا بالقاصرة والجمهور يعللون بها. طيب ماشي الحال. وعلى كل يعني دورة العضلات يعني ماذا نقول؟ والله الحمد لله رب العالمين. ينبغي طالب العلم، طالب العلم مو طالب العلم، يعني ان يكون قوي البنيه، ان يكون قوي بنيه، يكون له شيء من وقته لاجل ان يقوي جسمه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ما عنده لا بالسمان ولا بالرفع. والله كان انا احكيكم ذكريات ما في الوقت. كان ما يستطيع ان يتحداني الا شخص واحد اثناء التمرين، يعني من ينظر اليه يراه ويظنه يعني مو قادر انه يتحدى، لكن موجود الله. ولما بتصير الهجوم غير شكل. ايوه ارضي. نعم. ايضا ان تكون العله مضطردتان منعكسه، مضطردتان منعكسه. الاضطراب والانعكاس ياتي فيه بحث مررنا عليه وهو بحث النقض. شو معنى الاضطراب والانعكاس؟ الاضطراب وجود الحكم بوجود العلة، هذا الاضطراب. والانعكاس انعدام الحكم بانعدام العلة. النقض يوجد وصف ولا يوجد الحكم. ايه شو هالشغلة؟ يوجد وصف ولا يوجد الحكم. مثلا المشقة هذا لو علقنا الحكم بها فقد يوجد، توجد ولا يوجد الحكم. واحد عنده مشقة كبيرة يستطيع أن يفطر، لا ما نخليه، لا نسمح له. هلا مثلا شوفوا المسافر، المسافر بعد الفجر هل له أن يفطر؟ ليس له أن يفطر. فهنا انتقض الحكم. هل تنتقد العلة ولا لا تنتقد العلة؟ هنا عرفنا؟ واضح؟ الذي سافر هذا مثال كثير واضح. سافر بعد الفجر، هل له ان يفطر؟ ليس له ان يفطر. طب وجدت العله؟ ما وجد الحكم. هذا نقض، هذا شو اسمه؟ نقض. شو نقول؟ شرط العله اكتمالها. واكتمالها بتحقق شرطها، وشرطها ان يوجد السفر قبل الفجر. ان يوجد السفر قبل الفجر، ان لا يطرا السفر على ابطال طاعه. لانه ابطل طاعته. بسفره يوم الجمعة ليس له أن يسافر إلا قبل الفجر. لو سافر بعد الفجر عطى ولزمته الجمعة، لزمته الجمعة. ليش انتقض هنا الوصف؟ انتقض. نقول الشرط أحيانا لا يكون كذلك، مثل المشقة. نقول ما في هذا الشرط، ليس موجودا لأجل هذه العلة. هنا يدخل تحت أنه هل العلة يعني يدخل هذا في نقد العلة وتخصيص العلة. هذا عن ارتقاء القياس، من مباحث القياس دقيقة جدا، انه هل العلة تسمى، هل مفهوم العلة مسمى العلة بوجود شرطها وانتفاء مانعها، ام ان مسمى العلة وحده دون التعريج على انتفاء المانع موجود الشرط؟ هكذا. فإذا قلنا بهذا الكلام انه بانتفاء بان العله مع وجود شرطها وانتفاء مانعها، امكن ان نقول بتخصيص العله. امكن ان نقول بتخصيص العله، كمان هذا من المباحث الدقيقه الجميله في القياس. وجد اخ لنا صديق كتب رساله ماجستير تخصيص العله. تخصيص العله وهو من اصعب، يمكن كتب حوالي 100 صحيفه، ما يعني ما بلغني، ما بلغتني رسالته. انا سافرت تخرجت قبله يعني، ولكن علمت انها يعني تقرب من هذا الحجم، لكن يعني طلعت على بعض مباحثها في غايه الدقه، وهو مبحث في غايه الدقه. انا كتبت فيه حوالي 4-5 ورقات في تخصيص العله، تخصيص العله. نعم، وهو من ادق المباحث، لانه هذا المبحث ومن يفهم تخصيص العلة يفهم القياس، وما فهم القياس فهم الأصول طبعا، وما فهم القياس فهم الأصول. نعم، لأنه تخصيص العلة بده يكون فاهما للنقض قواعد العلة، ما بيفهم التخصيص الا اذا فهم القواعد. نعم. فبده ولا بد طبعا ان يكون فاهما للعله كلها، ولا شك قبل ذلك ان يكون فاهما لاركان القياس. فاذا هي اخر خلاصه الفهم في القياس تخصيص العلل، وهو ابقى مبحث من مباحث علم اصول الفقه. الله. ألا تكون المناسبة ملغاة. أنت لا تكون المناسبة ملغاة. شو يعني ملغاة؟ ملغاة واضح، هذا ما فيه شيء. الشارع يوقف على أن هذا الوقف لا عبرة له. للذكر مثل حظ الأنثيين. تعتبر إشارة هذا أنه لا تسوية بين الذكر والأنثى. دلالة إشارة. دلالة إشارة أنه لا تسوية بين الذكر والأنثى. يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثى. لكن الله عز وجل قال في آية أخرى فهم شركاء في الثلث. فهم شركاء في الثلث عبارة اعتبر هنا الذكور والأنوثة، أما لم يعتبرها لم يعتبرها. بينما في للذكر مثل حظ الأنثى اعتبر الفرق بين الذكورة والأنوثة. فهذا تصريح من الشارع في هذا الحكم باعتبارها، وتصريح من الشارع في هذا الحكم بعدم اعتبارها. فمعنى ذلك لا نستطيع أن نقيس عليها. واضح؟ لأن لما مرة صرح باعتبارها ومرة صرح بعدم اعتبارها، معنى ذلك أقل تقدير أبطل التعليل بهذا الحكم أو بذاك. أبطل التعليل بهذا الحكم أو بذاك. نعم. أبطل التعليل بهذا الحكم أو بذاك. ولا يمكن أن يعرج على خلافهما. ليش؟ لأنه لما علق بهما وجودا أو عدما يعني أبطل خلافهما. أبطل خلافهما. انتهى. شو بنسميه مناسب؟ ملغى. مناسب ملغى. امبارح جاني سؤال قضية مناسب ملغى، يتذكرت الذكورة والأنوثة تذكرتونا بالتركات. جاني سؤال بس يعني بدنا نجاوب ما في مجال، وهي الوصية الواجبة.